إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنواع التوحيد ثلاثة. الأول توحيد في الربوبية، معناه باختصار توحيد الله بأفعاله. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، أو إن شئتم فقولوا إفراد الله بالعبادة في جميع صورها. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه متصف بكل صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات، وهو مبني على أصلين اثنين. الأول تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، قال تعالى ليس كمثله شيء. والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله على الوجه اللائق بكماله، كما قال بعد قول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني له سمع ولكن ليس كمثل سمعه شيء، له بصر ليس كمثل بصره شيء، ليس كمثله شيء، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته ولا يحيطون به علما. وهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهي دليل لصحة مذهبهم وسلامة منهجهم. وذلك أن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، وتأملوا هذا الكلام وعوه حق الوعي. أقول هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذلك أن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه ماذا؟ المثل، المثل ليس كمثله، فنفى عن نفسه المثل، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا ولا إثباتها مطلقا، بل الحق إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فالإثبات يكون على أساس ليس كمثله شيء، الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجمع في الآية بين النفي والإثبات. ما هو النفي؟ ليس كمثله شيء. ما هو الإثبات؟ وهو السميع البصير، يعني أثبت لنفسه الصفات ولكن ليس إثباتا مطلقا، إنما إثبات على أساس ليس كمثله شيء، يعني صفاته ليس كمثلها شيء تليق به. فهنا دلت هذه الآية على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا، النفي مطلقا لأن الله عز وجل أثبت، وليس إثباتها مطلقا لأن لم يثبتها مطلقا، إنما أثبتها على أساس ليس كمثله شيء. فالحق إثبات بلا تمثيل، تثبت لله سمعا ولكن ليس كمثل سمعه شيء، هذا إثبات بلا تمثيل. وتنزيه بلا تعطيل، يعني الله ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، ولا يعني أنه لا يسمع ولا يبصر، هذا معنى التعطيل. ليس كمثله شيء صحيح، ولكن يسمع ويبصر، سميع بصير، وهو السميع البصير. فالإثبات يكون على أساس ليس كمثله شيء، واضح؟ وهذا النوع من التوحيد من أجل أبواب التوحيد وأشرفها وأعظمها قدرا لتعلقه بذات الرب جل جلاله وأسمائه وصفاته، وهو أكثر أبواب الاعتقاد الذي زلت فيه الأقدام وهدى الله برحمته أهل السنة للطريق الوسط. ومن أهم القواعد التي يدور عليها مذهبهم في هذا الباب ست قواعد. القاعدة الأولى أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. قاعدة ثانية، القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام تشبيه لصفاته بصفات غيره. القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام تشبيه لصفاته بصفات غيره. الثالثة، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته سبحانه، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته. الرابعة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القاعدة الخامسة، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. السادسة، الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا. تحتاج شرح القواعد لما تتشرح. أقول باب الأسماء والصفات عند أهل السنة يقوم على ست قواعد. الأولى، أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا واضح، يعني كل ما أثبته الله عز وجل نثبته، وكل ما نفاه الله عز وجل ننفيه، وكل ما أثبته الرسول نثبته، وكل ما نفاه الرسول ننفي. فالسنة أثبتت الله عز وجل صفاتا وأسماعا، واجبنا ماذا؟ نثبته، لا نتجاوز القرآن والحديث. لا نثبت صفة ليست موجودة في القرآن ولا في الحديث. أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه، ورسوله صادقون مصدوقون، وهم أعلم الخلق بربهم. ولذلك قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإيه سورة؟ صفات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما وصفه المخالفون للرسل، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص، ثم حمد نفسه لتفرده بصفات الكمال والحمد لله رب العالمين. فمدار الأسماء والصفات غيب ولا يعرف إلا من جهة الوحي، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن العقل محدود. ولذلك جاء رجل إلى أحد أئمة السلف فسأله عن صفات الله عز وجل كيف هي، فقال: دعك من هذا، أقول لك ملك له ثلاثة أجنحة، والله عز وجل جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، جبريل له 600 جناح. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل له 600 جناح شادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، وفي رواية: ينتثر من ريشه التهاوي أي الدر والياقوت. فجناح واحد يسد الأفق، هذا جبريل. فقال له هذا الإمام: ملك له ثلاثة أجنحة، هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه؟ يعني تقول جناحين، تقول واحد على اليمين واحد على الشمال، الثالث أين تضعه؟ عقلك لا يستطيع، فكيف تأتي تنفي صفات الله عز وجل. هذه القاعدة الأولى، أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله. القاعدة الثانية، القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى نفسه ووصفه به رسوله تشبيه لصفاته بصفات غيره، يعني نقطع أن صفات الله عز وجل تليق به، وأن إثبات الصفات لله لا يقتضي منها تشبيه الله عز وجل بخلقه. يعني الله عز وجل أثبت أنه سميع وأنه بصير، وأثبت أن الإنسان سميع وبصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله عز وجل قال عن نفسه وهو السميع البصير. فنحن نقطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى نفسه ووصف به رسوله تشبيه لصفاته بصفات خلقه، فصفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق به لا تقتضي تشبيها. أضرب لكم مثالا، لو قال شخص لشخص للكلب يد ولك يد، هل شبه الإنسان بالكلب؟ صفاته تليق به، للنملة يد ولك يد. إذا كان هذا الأمر لا يقتضي تشبيها بين المخلوقين فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لذلك قال العلماء كما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه كفر، وتشبيه الله بخلقه ضلال. قال الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسمية المخلوقين بالله برب العالمين ضلال بنفس القرآن. القاعدة الثالثة، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته سبحانه وتعالى. نحن نؤمن أن لله عز وجل صفات، الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا ندري كيف، لأن الكيف بالنسبة لنا مجهول، وذلك أن الكيف لا يعرف إلا إذا رأيته أو رأيت مثله أو جاءك خبر صادق بأن كيفية هذا الشيء هكذا. فكيفية الشيء لا يعني مثلا إنسان يصف لشخص سيارة، متى يعرف كيفيتها؟ إذا رآها أو رأى مثلها قال هذه التي عندي مثل هذه الموجودة أمامك الآن تراها، أو جاء خبر صادق يعني وصل بهذا الأمر. وهذه الأمور كلها بالنسبة لله عز وجل مجهولة، فكيفية الصفات لا تعرف لأننا لم نراها ولم يأتينا خبر صادق بكيفيتها. وذلك قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، فلا تعرف كيفية صفات الله وإن كان لها كيفية ولكن نحن لا نعرفها. فالعلماء يقول من السنة الكيف مجهول، يعني بالنسبة لنا لا كيف كما يقول العلماء، ولا معنى أي معنى الجهمية. القاعدة الرابعة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على بعض الطوائف الذين يثبتون لله عز وجل بعض الصفات وينفون الباقي. يقول الله يسمع وسمعه يليق به، ونحن نقول الله له يد ويده تليق به، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فباب الصفات باب واحد لا يتجزأ. فإذا كان السمع يقتضي أن يكون كاملا والبصر يقتضي أن يكون كاملا فتلك أيضا من مقتضيات الكمال، فالذي يبصر أكمل من الذي لا يبصر، والذي يسمع أكمل من الذي لا يسمع، وهكذا. القاعدة الخامسة، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. توضيح ذلك، يقول العلماء فكما أن تثبت لله عز وجل ذاتا تليق به فعليك أن تثبت لله صفاتا تليق به، لأن الصفات فرع عن الذات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يعني إذا جاءك شخص فقال أنت تقول الله ينزل إلى السماء الدنيا، نؤمن بهذا، كيف ينزل؟ قل له كيف ذاته، يعني صف لي ذاته أصف لك صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، فلما جهلت ذاته جهلت صفاته. القاعدة السادسة: الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا. الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا، يعني نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته ماذا نفعل فيه؟ التوقف في لفظه، اللفظ لا نقبله لأنه لم يرد في الشريعة، والاستفسار في المعنى، فيريد به معنى حق قبل وإلا فلا. واضح؟ قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في السادس صفحة 515، قال: وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن نفى صفاته كان معطلا، ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلا. من نفى الصفات كان معطل، ومن مثل الصفات كان ممثل. قال: والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير، رد على المعطلة، فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. هذا كلام جامع مانع من هذا الإمام رحمه الله من مجموع الفتاوى. يقول: وجماع القول في إثبات الصفات، هذا ملخص ما أخذنا من قبل، هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو يعني السلف على أي منهج؟ على إثبات الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ويوصفه به رسوله، ويصان ذلك يعني يثبتون، ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل، يعني إثباتهم بلا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن نفى صفاته كان معطلا، يعني الله عز وجل يقول لا يسمع لا يبصر لا يعلم لا يتكلم، هذا ماذا نسميه؟ معطل، وهم الجهمية الذي نفوا عن الله الصفات بزعم نفي مشابهة المخلوقات، وهذا يعني صفات العدم، يعني الذي لا يسمع لا يبصر لا يتكلم ليس له صفات، هذا وجود المعدوم معدوم. إذا جاء رجل إلى أحد العلماء أو قال أحدهم أحد الأئمة قال: إن مثل الجهمية كمثل رجل جاء لرجل فقال له: هل في بيتكم نخلة؟ قال: نعم. فقال: هل فيها خوص؟ قال: لا. قال: هل فيها كرب؟ قال: لا. قال: هل فيها جذع؟ قال: لا. قال: ليس في بيتكم نخلة. هذا صفات المعدوم ليس صفات الموجود إذا نفى كل الصفات. قال: فمن نفى صفاته كان معطلا، ومثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلا، يعني يقول يد الله في أيدينا، هذا ماذا يسمى؟ ممثل. والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، يعني يقول الله يسمع ولكن لا تقل كسمعنا، إن سمعه يليق به، وتنزيها بلا تعطيل، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا لا يعني أنه ليس له صفات، إنما له صفات، كما قال تعالى يقول ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة. الممثلة قالوا يده كأيدينا، فالله قال ليس كمثله شيء، يعني يده تليق به ليس كمثلها شيء، هذا رد على الممثلة. وهو السميع البصير يسمع ويبصر، رد على المعطلة الذي قال لا يسمع ولا يبصر. قال فالممثل يعبد صنما، شيء تخيله في نفسه، يد الله كيده وهكذا، فهو يعبده، يعني يعبد ماذا؟ صنم. والمعطل يعبد عدما، الذي ليس له صفات أبدا، الصفات المعدومات ولا الصفات الموجودات. وقد أجمع أهل السنة قاطبة على هذا المنهج. روى الإمام البيهقي بإسناد صحيح الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. يقول أوزاعي كما روى البيهقي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في السابع صفحة 145، السابع 145 في التمهيد، قال أهل السنة مجمعون، هذا إجماع أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. وقال الخطابي رحمه الله مذهب السلف في الصفات إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. بل قال المزي رحمه الله لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. يقول المزي لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. وقال الذهبي في كتابه 40 صفحة 95 بعد أن ذكر كلام الأئمة في الإثبات يقول قد طولنا في هذا المكان، لما نقل كلام الأئمة وسردهم يقول قد طولنا في هذا المكان، ولو ذكرنا قول كل من له كلام في الصفات في إثبات الصفات من الأئمة لا تسع الخراق، المجال لا يسع. وإذا كان المخالف لا يهتدي بمن ذكرنا، يعني الأئمة، يقول وإذا كان المخالف لا يهتدي بمن ذكرنا أنه يقول الإجماع على إثباتها من غير تأويل ولا يصدقه في نقله فلا هداه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا من وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز القرآن والحديث، فلا هداية إلا بالاتباع، اتباع السلف. قال ابن مسعود إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذا رواه اللالكائي رقم 105-106. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله ولهذا سمى الله سبحانه ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. الله عز وجل سمى ما أنزل على رسوله روحا وسماه نورا، أين؟ وكذلك أحسنتم أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، سماه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. ثم ذكر الآية، قال ابن القيم فلا هدى إلا فيما جاء به، وقد نزه سبحانه نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال فنزه نفسه عما يصفه به الخلق ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به الرسل فقد ضل كما تقدم. فالدعوة أساسها التوحيد. ولذلك جاء المشركون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا انسب لنا ربك، يعني من أي شيء هو؟ فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد الحسن. قال العلماء فيه أن المشركين سألوا عن كنه الله ونسبه فدلهم على نفسه بصفاته ولم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات، فحقيقة الذات مجهولة للبشر. وقل هو الله أحد صفة الرحمن كما في الصحيحين وغيرهما، إنها صفة الرحمن. وفي هذا الحديث أيضا فيه الجهر بالعقيدة كما قال ابن القيم، سألوه عن ربي قال قل هو الله أحد فخاطبهم فجهر بالتوحيد. فلا بد من التركيز على هذه الأمور. بقي كلام في هذا الباب مهم جدا، ولكن إن شاء الله نأجله درس الغد إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه.